وطم بالعلم وخيصهم جوهم به به ترقى به تحيا عالما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، تناولنا في المرة الماضية كلام المصنف عن مسألة مذاهب الناس في كلام الله عز وجل والرد على الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة في هذه المسألة، وذكر المصنف أن الفرق اختلفت في كلام الله عز وجل على 9 أقوال ذكرها في المرة الماضية، وذكر مذهب أهل السنة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل ما زال متكلما ولم يزل متكلما، وفكرنا معنى قول أهل السنة إن كلام الله عز وجل قديم النوع حديث الآحاد. قلنا إن معنى حديث الآحاد هل معنى أن ما معنى كلمة حديث؟ نعم، أنا متعلق بإرادته، أن كلام الله عز وجل قديم النوع لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، فصفاته قديمة قدم ذاته سبحانه وتعالى. قديم النوع حديث الأحد، ليس معنى حديث الأحد أن كلام الله عز وجل إذا شاء أن يتكلم مخلوق، ولكنه بمعنى متجدد وفق إرادته سبحانه وتعالى، فهو لا يزال متكلما يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، خلافا للذين يقولون إن كلامه مخلوق منفصل عنه كما قالت المعتزلة، أو يقولون إن كلامه هو ما يفيض من العقل الفعال كما يقول المتفلسفة، أو من يقولون إن الله عز وجل ما كان متكلما ثم أصبح متكلما كما قالت الكرامية، هذه المذاهب الباطلة التي ذكرها وغيرها، أو يقولون إن كلام المخلوق منفصل عنه كما قالت المعتزلة وذكرت، هذه المذاهب الفاسدة ذكرها المصنف ووقفنا عند قوله في الرد عليها. نعم، بل كلام الله. تفضل. الحمد لله والسلام على رسول الله. بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قال له أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيحا حقيقي، وإذا قيل فيه خص فلان وكتابته فهم منه معنى صحيحا حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب أو الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. نعم، ذكر المصنف هنا أن كلام الله عز وجل محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري كما قال صاحب سلم الوصول عليه رحمة الله. الكلام الصوت والألحان صوت القارئ مخلوقان، صوت القارئ مخلوق، ولكن المتلو اللفظ المتلو هو كلام الله، هو كلام الله عز وجل. فهنا يريد أن يفرق بين كلام الله عز وجل المتلو وبين فعل الإنسان، فعل الإنسان هو صوته وتلاوته أو كتابته في المصحف، كل هذا ماذا؟ مخلوق. ولكن المكتوب المتلو اللفظ المتلو واللفظ المكتوب هو من كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، فلابد أن نفرق بين هذا وذاك. ولذلك قال ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب، ضل ولم يهتدي للصواب. نعم، وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا، ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما قال الله باطله من خط كاتب المعروف لقال هذا من كلام نبي حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كله وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم، فإن الحقيقتان حقيقة أن هذا البيت ينسب إلى لبيد، إلى شاعر، نقول هذا القول قول لبيد، وحقيقة أن فلانا كتب هذا بخطه، ففرقنا بين هاتين الحقيقتين. فلماذا نفرق بين هذه الحقائق في كلام البشر ولا نفرق بينها في كلام رب البشر سبحانه وتعالى؟ نعم. القرآن في الأصل مصدر أثارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا ماذا؟ أي زينوا القراءة بأصواتكم. فالقرآن مصدر، القرآن قرأ له مصادر. أنتم تعلمون أن الأفعال الثلاثية لها قد يكون لها أكثر من مصدر، فالفعل قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، قرآنا مصدر من مصادر الفعل قرأ. فالقرآن مصدر، قد يأتي بمعنى المصدر وقد يأتي بمعنى اسم المفعول، قد يأتي بمعنى المصدر وقد يأتي بمعنى اسم المفعول. أتى بمعنى المصدر مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا قراءتكم بأصواتكم. وجاء بمعنى المقروء بمعنى اسم المفعول في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل هنا نقول فإذا قرأت القراءة؟ فإذا قرأت المقروء، القرآن الذي هو ماذا؟ القرآن هو المقروء. طيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي إذا قرأ المقروء. القرآن قد تأتي بمعنى المصدر وقد تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول. قال نعم. وقال تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن منزل على سبعة أحرف. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم الأعيان تعلم. هذا ماذا؟ الوجود العيني، العيني وجود الذات، هذا كتاب، هذا وجود عيني، عينه موجودة. الأعيان تعلم، تعلم حسنا، قال تعلم بالعقل، فلكن العين تعلم ثم تذكر. تعلم هذا الوجود ماذا؟ الذهني، تعلم أي بالذهن ثم تذكر. وهذا الوجود ماذا؟ ها؟ اللفظي، تذكر تنطق ثم ماذا؟ تكتب. وهذا الوجود الرسمي. نعم، فتعلم هو الوجود الذهني، وتذكر هو الوجود اللفظي، وتكتب الوجود الرسمي. نعم. فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. نعم، الله عز وجل وصف القرآن بأوصاف. طارة وصفه قال: وإنه لفي زبر الأولين. طارة وصفه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هل هذا هناك تعارض بين هذا وذاك؟ لا، في كتاب مكنون أي في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ. في زبر الأولين أي في كتب الرسل السابقين، القرآن مذكور في هذه الكتب، فهذا كتب باعتبار وهذا كتب باعتبار آخر. فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا. ولهذا قال: في الزبر، ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله: وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين، أي مجموع الأولين. ففي نفس اللفظ، في نفس اللفظ واشتقاقه، ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ. وهذا مثل قوله: الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله يعني عندما يقول تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ماذا؟ هل معنى ذلك أن القرآن مكتوب كله كاملا في زبر الأولين؟ لا، يعني ذكره موجود في هذه الزبر التي جمعت، لأن الزبر هو الجمع، فكأنه جمع القرآن وذكر إجمالا في ماذا؟ في كتب المتقدمين، في كتب المتقدمين من الأنبياء. نعم. بخلاف قوله: في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكتوب، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. ها، هذا أنتم درستم هذا في النحو، مسألة تعلق العامل. نقول مثلا الكتاب فوق المكتب، إما أن يكون عاما نقول مستقر فوق المكتب، الكتاب مستقر فوق المكتب، فنقول العامل في هذا الظرف ماذا؟ محذوف، تقديره ماذا؟ مستقر. طيب، أو يكون قد يكون ماذا؟ خاصا، قد يكون خاصا. فمثلا عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما متعلق هذا الجار والمجرور؟ حسب القصد، إن كنت تقرأ تقول أقرأ بسم الله، إن كنت تأكل تقول أكل بسم الله، فيقول هذا متعلق خاص، هذا متعلق خاص. فالعامل قد يكون خاصا أو عاما. نعم. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مكتوب، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. لأن الأشعرة يقولون إن عندما نقول المكتوب هذا كلام الله، نقول هذا كلام الله مجازا، لأن الأشعرة ما مذهب الأشعرة في الكلام؟ قالوا كلام الله والكلام النفسي القائم بالذات، أما الألفاظ والحروف هذه مخلوقة. فحقيقة مذهب الأشعرة أنهم وافقوا ماذا؟ مذهب المعتزلة في خلق القرآن. فهو يقول هنا، يقول المجاز يصح نفيه، ردا على من؟ ردا على الأشعرة الذين يقولون إن المكتوب في المصاحف هو نقول عنه إنه كلام الله ماذا؟ مجازا. نقول كلام الله ماذا؟ مجازا. معنى قولهم المجاز يصح نفيه، لكم أنتم تعلمون أن تعرف المجاز في اللغة هو حمل اللفظ على غير ظاهره لقرينة، صحيح؟ على غير ظاهره لقرينة، والحقيقة يحمل اللفظ على ما وضع له، الحقيقة يحمل اللفظ على ما وضع له حقيقة. فالمجاز يصح نفيه، فإذا قلت مثلا رأيت أسدا في الحرب وأنت تقصد بالأسد الجندي، قد يقول المخالف لا، أنا أقصد ورأيت أسدا حقيقيا، واضح؟ فالمجاز ماذا؟ يصح نفيه. هذا معنى قولي المجاز يصح نفيه، فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون إن المكتوب في المصاحف هو كلام الله عز وجل مجازا وليس حقيقة. قال فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله وقد قال. أنتم تقولون إنه مجاز، المكتوب مجاز، والمجاز يصح نفيه، هل يجوز لنا أن نقول ليس ما في المصحف كلام الله؟ يلزم على قولكم هذا، لأن المجاز يصح نفيه، لأنكم تقولون إن المكتوب في القرآن ماذا؟ مجاز. نعم، وأنتم لا تقرون بهذا اللازم، فدل هذا على بطلان ماذا؟ على بطلان قولكم إنما كتب في المصاحف مجاز، دل هذا على بطلان قولكم إنما كتب في المصاحف مجاز، لأنكم لو قلتم إنه مجاز يلزم أننا يجوز أن ننفيه وأن نقول ما كتب في المصاحف ليس كلام الله، وأنتم لا تقولون بهذا، لا تقولون بهذا اللازم الباطل، لأنه لازم الكفري. نعم. قال وإن أحد من المشركين استجارك فيجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. نعم، إما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة أو من غيره. نعم. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة. يعني الأصل حمل الكلام على الحقيقة. قلنا إن الكلابية والأشاعرة، الكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، وكلا القولين في الحقيقة واحد. فهذا في الحقيقة هروب من التصريح بالقول بخلق القرآن، كما سيأتي معنا في مسألة الرؤية. دائما الأشاعرة متأثرون بالمعتزلة، هم يقفون بين المعتزلة وأهل السنة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ففي النهاية تجد أنهم يوافقون المعتزلة في مسألة الكلام، كما سنجد عندما نأخذ الكلام على الرؤية أنهم يوافقون المعتزلة في مسألة الرؤية، مع أنهم يدعون أنهم يثبتون الرؤية، لكن سنرى أنهم يثبتون الرؤية بلا جهة، ففي النهاية كأنهم نفوا الرؤية كما سيأتي هذا. فالأشاعرة لا فرق بينهم وبين المعتزلة في حقيقة مذهبهم في القول بخلق القرآن، في القول بخلق القرآن، ولكنهم فقط نقول تجملوا في اللفظ، تجملوا في اللفظ، لأنهم قالوا إن القرآن المتلو هو عبارة عن كلام الله. ما معنى عبارة؟ يعني هو ليس كلام الله، هو يعبر عن كلام الله. وضربت مثالا، لعلي ضربت مثالا في المرة الماضية، يعني إذا كان شخصا مثلا يتكلم بلغة أجنبية وشخص آخر يترجم، هل المترجم هذا كلامه نفس كلام المتكلم الأول؟ ليس كلامه، هذا عبارة عن كلامه، حكاية لكلامه. نعم، فهم قالوا إن جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر بألفاظه عن عما في نفس الله، لأن القرآن عندهم هو ماذا؟ هو كلام نفسي، وألفاظه معبرة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. نعم، بلا صوت ولا حرف، بلا صوت ولا حرف. هم يقولون أن الوحي ما يفيض من الله عز وجل في روع الرسول، سواء كان هذا الرسول الملكي أو الرسول البشري، سواء كان هذا جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل، هذا باطل ومناقض لصريح القرآن. نعم، نعم، كل هذه يعني لها تأويلات باطلة عندهم. يعني مثلا، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، هذه أدلة قاطعة ترد عليهم. يقولون الكلام في اللغة، لعل ذكرنا هذا بعض هذا في المرة الماضية، يقولون الكلام في اللغة يطلق على نوعين من الكلام، كلام نفسي وكلام ماذا؟ لفظي. ويستدلون على ذلك ببعض الآيات، يستدلون على ذلك بقول تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول. فضل ماذا قال؟ يقولون في أنفسهم، فسمى ما يقال في النفس ماذا؟ كلاما. فيقولون كلم الله موسى تكليما كلاما في نفسي بدون صوت ولا حرف. وكذلك يستدلون بقول الشاعر الأخطل، وهذا شاعر نصراني، إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما نعم جعل الكلام على جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. انظر ماذا يقولون، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان، يقولون أصل الكلام في ماذا؟ في الفؤاد. وهذا بيت لشاعر النصراني لا يحتج بكلامه أصلا. أما استدلالهم بقول تعالى ويقولون في أنفسهم وغيرها من الآيات، قال شيخ الإسلام، ولعلنا ذكرنا هذا في المرة الماضية، قال شيخ الإسلام هذا قول ماذا؟ ها؟ مقيد. القول إذا أطلق فيقصد به ماذا؟ القول الذي هو صوت وحرف. أما القول المقيد قال في نفسه فهو ماذا؟ قول المقيد. ويدل على هذا الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما حدثت به أنفسها. هذا عند الأشاعرة كلام وليس كلام، كلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تعمل به أو تكلم، ما لم تعمل به أو تتكلم. معنى هذا أن ما حدثت به أنفسها ليس ماذا؟ ليس كلاما مطلقا. حديث النفس ليس كلاما مطلقا، لا يقال في اللغة إنه كلام إلا بماذا؟ إلا بالتقييد، إلا بالتقييد، يقولون في أنفسهم. أما إذا قال يقولون أو قال بدون تقييد في نفسه، بدون هذا القيد في نفسه، فهذا كلام لابد أن يكون بماذا؟ بصوت وحرف. وهذا الحديث واضح في الرد عليهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حديث النفس وبين ماذا؟ وبين العمل والكلام، وبين العمل والكلام. هذا رد ذكره شيخ الإسلام. وهناك رد آخر على الآية، على تأويل من الآية ويقولون في أنفسهم، أنهم قالوا يقولون في أنفسهم، قال لا يمنع من هذا أنهم قالوا في أنفسهم يعني في إخوان من المنافقين، فكان قولا بصوت وحرف، وهذا القول لم يظهروه للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح. ولكن على كل حال القول ها إذا جاء مقيدا بالنفس في القرآن فهذا يحمل نعم على حديث النفس. أما إذا جاء مطلقا فالأصل في اللغة أنه ماذا؟ كلام بصوت وحرف مسموع. فكيف إذا أكد بالمصدر في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ إذا أكد بالمصدر يكون أقوى، إذا أكد بالمصدر يكون أقوى. نعم، طيب، قال ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وإن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ، يعني منه بدأ. نعم، وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدأ

فهنا الإنزال في الحديد والإنزال في الأنعام أول بماذا؟ بالعلو. أول بماذا؟ بالعلو، لأن الإنزال الحديد ينزل من الجبال والجبال عالية. وقيل تفسير آخر حمل الآتي على ظاهره أن الحديد أصله ليس من الأرض، قيل هذا، وبعض الكلام في العلم الحديث يؤيد هذا أن أصل هذه المادة ليست من الأرض. والإنزال في الأنعام بمعنى إنزال ماذا؟ إنزال الماء، إنزال المني من الذكر إلى رحم الأنثى. نعم. ولهذا يقال أنزل ولم ينزل، ثم الجنة تنزل من بطن. أنزل المني يعني ولم ينزل المني، يقال فلان أو أنزل ولم ينزل. نعم. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوضع، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتبقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين: أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني أنزل لكم من الأنعام، من هنا لبيان الجنس، يعني أنزل لكم من جنس الأنعام، يحتمل أن تكون من جنسية، مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. اجتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا ماذا؟ جنسية، يعني اجتنبوا الرجس من جنس الأوثان. واحتمل أن تكون ماذا؟ لابتداء الغاية. أنزل لكم من الأنعام أي ماذا؟ بداية الخلق يكون بماذا؟ بالإنزال، يعني بداية خلقها يكون بإنزال المني من الذكر إلى الأنثى. نعم. ويقال هنا أنزل ولم يقل نزل، وبالتحقيق هو في المطبوع ولم ينزل، وهو كلام لا معنى له. إذا قلنا أنزل ولم ينزل فهذا كلام على ماذا؟ على المني. هو الأخ يقول هناك طبعة أخرى، يقال أنزل ولم يقل لم ينزل، صحيح؟ صحيح؟ المعنيان، إن قلنا أنزل ولم ينزل لا له معنى، معناه ماذا؟ أنزل المني، هو يريد أن يقول، هو يريد أن يستدل على ماذا؟ يريد أن يستدل أن كلمة أنزل لكم من الأنعام معناها أن المني نزل من العلو إلى السفل، ولذلك يقال أن هذا الرجل جمع آله فأنزل، أي أنزل ماذا؟ المني. ولم ينزل، لماذا استخدم لفظ أنزل؟ لأن المني ينزل من علو إلى سفل. فهو يقول كما أننا نستخدم في الاصطلاح الفقهي أنزل فواجب عليه الغسل، ها أنزل إذا احتلم فأنزل يجب عليه الغسل، لماذا استخدمنا أنزل؟ لأنه يكون من علو إلى سفل. فعلى هذا نؤول الآيات التي فيها أنزل لكم من الأنعام. واضح؟ أما المعنى الذي تذكره أنه قال، هذا معنى آخر على هذه الطبعة، على هذه المخطوطة، أنزل ولم ينزل، أن الله عز وجل استخدم في القرآن لفظ ماذا؟ نزل بالتجديد، واستخدم في غير القرآن من المخلوقات ماذا؟ أنزل، وطلب في غير ذلك من المخلوقات ماذا؟ أنزل. واضح؟ فهذا معنى وذاك معنى، معنى آخر. نعم. قال قوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وإن هذا حق وصدق. وقوله وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر، وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، لأن الأخرس عنده كلام نفسي صحيح يستطيع أن يعبر عنه بالكتابة، فلازم من هذا القول، لازم من إثبات الكلام النفسي في اللغة، لازم منه أن يقال إن الأخرس متكلم، لأن كل أخرس عنده كلام نفسي يستطيع أن يعبر عنه بالكتابة أو بالإشارة. طبعا هم يعني يستدلون كذلك مثلا في مسألة الإشارة بقول تعالى قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، ما وجه دلالة في الآية عندهم؟ أنه استثنى الرمز من ماذا؟ من التكلم، فيقولون هذا استثناء ماذا؟ متصل، استثناء متصل، يعني الرمز من التكلم، ولكن عامة المفسرين أن هذا الاستثناء ماذا؟ منقطع. حتى إن قلنا أن الاستثناء منقطع متصل، فالرمز نعم قد يقال إنه من الكلام، ولكن بماذا؟ بالتقييد. يعني مثلا نقول في بعض الأحاديث يروي يقول الصحابي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه في الصلاة قال بيده هكذا، قال بيده، قلنا هذا قول مطلق أو مقيد؟ مقيد. مقيد بماذا؟ بيده. لم يقل قال. لو قال لا إذا سلم عليه في الصلاة قال السلام عليكم سنفهم أنها ماذا؟ تكلم. أما إذا قال بيده هكذا يعني أشار بيده ويصلي فهذا قول ماذا؟ مقيد. هذا قول مقيد. فسواء قلنا في الآية آياتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا إن الاستفهام منقطع كما هو قول أكثر مفسرين أو متصل، حتى نقول أنا متصل فهذا ماذا؟ مقيد بالرمز. أن هذا الكلام ماذا؟ رمز. واضح؟ مقيد بينه كلام بالرمز أو بالإشارة. أما إذا أطلق فلا يطلق إلا على الكلام الذي هو باللفظ والصوت والحرف. نعم. قال وإلا لازم أن يكون الأخرس متكلما، ولازم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، يعني قول الأشاعرة القرآن عبارة عن كلام الله، هذا مثل تماما للأخرس، لأن الأخرس عندما يشير إشارة مفهومة ثم أنت تفهمها ثم تكتبها، نقول هذا المكتوب هو عبارة عن كلام من؟ الأخرس. ففي الحقيقة أن الأشاعرة أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل وكذلك المعتزلة من مشابهة المخلوقين، لأنهم يعني كما يقول ابن القيم ها كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، كل معطل للصفات ومنها صفة الكلام مشبه، هم شبهوا أولا في عقولهم الخالق بالمخلوق فأرادوا أن ينفوا هذا التشبيه عن العقول فعطلوا الصفة، فعندما عطلوا الصفة وقعوا في تشبيه أسوأ، بدلا من أن يشبهوه بمتكلم في رؤوسهم، طبعا أهل السنة يقول هذا ليس تشبيه، هو يتكلم بلا لسان ولا يلزم من كونه سبحانه يتكلم أنه يشبه المخلوق في أداة كلامه، ولكن لو سلمنا أن هذا تشبيه على قولكم أنكم فررتم من التشبيه إلى التعطيل فقد وقعتم أيضا في التشبيه، ولكن تشبيه أسوأ، فبدلا من أن تشبهوه بناطق شبهتموه بأخرس وهذا التشبيه أسوأ، فأنتم في النهاية مشبهة أسوأ من المشبهة الذين شبهوه بالمتكلم، ها؟ لأن هناك من أهل البدع الممثل الذين يشبهون صفات الخالق بالمخلوق، يقول نعم يتكلم ولكن بصوت وحرف، لم يعرف في مسألة الكلام من قال بهذا، ولكن يعرف من قال بهذا في باقي الصفات في اليد وغير ذلك. نعم. لكن هؤلاء المعطلة في الحقيقة وقعوا في التشبيه الذي فروا منه ولكن بصورة أقبح، بصورة أقبح. نعم. فهو يقول هنا كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المثل هذا واشتهى من الكلام، هذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، لما يقولونه إن القرآن عبارة عن كلام الله. نعم. وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، تعالى الله عن ذلك. نعم. لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام؟ نحن أن نمشي على طريقتهم العقلية، نرد عليهم الطريقة العقلية. هم يقولون إن كلام الله معنى واحد، بعض الأهل الفرق ذكرنا من ثلاثة أقوال تذكرها إن كلام الله معنى واحد. طيب نقول في الرد على هؤلاء هل ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. لماذا فساد هذا ظاهر؟ إن قال نعم سمع كل معنى كلام الله فساد هذا ظاهر، لأنه يلزم أن موسى استطاع عقله أن يستوعب كل كلام الله من الأزل إلى الأبد، من الأزل، الأزل الذي لا أول له إلى الأبد الذي لا آخر له، أزل يعني لا أول له، كلام الله عز وجل لا أول له ولا آخر له، فليعقل أن موسى المخلوق الضعيف استطاع أن يستوعب كلام الله الذي هو معنى واحد من الأزل إلى الأبد. هذا ما رد به عليهم شيخ الإسلام في درء التعارض، درء تعارض النقل والعقل، هذا ما رد عليهم به على الذين يقولون إن كلام الله معنى واحد. نعم. طيب يقولون كلام الله عز وجل معنى واحد قائم بالنفس، يعني ليس له صوت ولا حرف، ليس له ماذا؟ ليس له صوت ولا حرف، فالأمر كالنهي كالاستخبار. لو رجعت إلى الأول الباب قال ماذا ذكر من أقوال الفرق؟ تسعة أقوال ذكر بينهم الذين يقول إن كلام الله معنى واحد، لا فرق بين أمره وبين نهيه وبين استخباره. طب كيف يفرق المكلفون؟ يقولون يترجم هذا، يعني معنى كلامهم يعني يترجم هذا المعنى الملك، يترجمه إلى أصوات وحروف ويخبره بها الرسول البشري، أو أن الرسول البشري الذي كلمه الله مباشرة كموسى عليه السلام اختص الله بكلامه يترجم هذا المعنى الواحد. فإذا قلنا هذا المعنى الواحد نسألهم لماذا قالوا مسألة معنى واحد هذه؟ لماذا كلمة واحد؟ ما فعلت كلمة واحد عندهم؟ أنهم يقولون إن التباعد انظر إلى عقولهم الفاسدة، التباعد والانقسام يدل على الحدوث شيئا بعد شيء. يعني عندما أقول كلمة أكلا الألف والكاف واللام، أنا نطقت الكاف بعد الهمزة ونطقت اللام بعد الكاف، يقولون هذا الحدوث مناقض للقدم، وكلام عقلي غريب. هم يقولون هذا الحدوث مناقض لماذا؟ للقدم. الله عز وجل قديم ولا يطرع عليه حدوث، فلذلك كلامه معنى واحد قديم، كل الكلام في وقت واحد ومعنى واحد ليس فيه تباعد، لأننا لو قلنا بالتباعد للازم من ذلك ماذا؟ الحدوث، والحدوث مناقض للقدم. واضح؟ وأهل السنة كما ذكرنا مذهبهم ماذا؟ أن كلام الله قديم النوع حديث الآحاد، بمعنى أن كونه وحديث الآحاد هذا لا يناقض القدم، لأن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء. سبب ضلالهم أنهم فرقوا بين الصفات والذات، ها؟ كما أنكم تثبتون ذاتا لا أول لها، ذاتا أزلية، يلزمكم أن تثبتوا صفات أزلية، لأنه لا يمكن أن تنفك الصفات عن الذات. وكما مضى معنا في أول الطحوية عندما قلنا إن الصفات لا يمكن أن توجد في الخارج إلا في الأذهان، تذكرون هذا الكلام؟ قلنا الصفة لا يمكن أن توجد شيء، يعني الطول، القصر، الغباء، الذكاء، لا يمكن أن يوجد عينا إلا في الذهن. في الواقع الصفة لابد أن تكون مرتبطة بذات، فكما أن ذاته قديمة سبحانه وتعالى لازم أن تكون صفاته قديمة، لازم أن تكون صفاته سبحانه وتعالى ماذا؟ قديمة. واضح؟ فكلمة معنى واحد، طب يعني الأشاعرة يقولون الكلام هو كلام النفس، هذا مذهب آخر يقول الكلام معنى واحد قائم بالذات واحد، هذه ما معناها كما قلت؟ حتى يفر من التباعد والحدوث، حتى يفر من التباعد والحدوث. فنحن نرد عليهم ونقول أرأيتم لو كان هذا المعنى الواحد سمعه موسى، هل علمه كله أو علم بعضه؟ إن قلتم علمه كله لازم أن عقل موسى هذا العقل البشري الضعيف استوعب الكلام أزلا من الأزل إلى الأبد، هذا أرد الشيخ الإسلام عليه. طيب وإن قلتم إنه يتباعد، إن قلتم إنه فهم بعضه، إن قلتم إن موسى فهم بعضه، نعم. شيء واحد لا يتجزأ ولا يتباعد وليس فيه حدوث، واضح؟ يعني كل الكلام الذي ذكر الله عز وجل، كلم الله آدم وحواء، أقول لك مثال أوضح عملي، كلم الله آدم وحواء صح؟ وكلم موسى، يقولون كلام موسى وكلام آدم وحواء كان في وقت واحد وفي زمن واحد، هذا طبعا مناقض للنقل ومناقض للعقل. نعم معنى كلامه بالمعنى، هذا المعنى كان موجودا في الأزل، موجودا في الأزل، ثم عبر عن هذا المعنى الملك. حسنا طيب، قال وإن قال بعضه، إن قال إن موسى فهم بعض هذا المعنى الواحد فقد قال يتباعد وهو يفر من هذا، إن قال فهم بعضه قال لأن نقول إذا كلام المعنى واحد هذا يتباعد، وهو ما سمى الكلام معنى واحد إلا إلا اللي يفر من التباعد فوقع في مفر من، واضح؟ نعم طيب. كل من كلمه الله لو أنزل إليه شيئا من كلامه ولم أو أنزل أو أنزل إليه شيئا من كلامه. طيب. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا متباعد، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. واضح؟ ونحن نثبت هذا، نثبت تعدد كلام الله عز وجل، أن الله كلم موسى ببعض الكلام، وكلم آدم عليه السلام ببعض الكلام، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ببعض الكلام. نعم نحن نثبت تباعد الكلام، ولكن التباعد لا يلزم منه أنه مخلوق، هذا التباعد لا يلزم أنه مخلوق. نعم. مكابرة أي مجادلة، مجادلة ومخالفة للعقول، مجادلة بدون دليل، مجادلة بدون دليل، مجادلة بدون دليل. نعم. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، يعني الكلام والقول، كلمة الكلام وكلمة القول عند الإطلاق بدون تقييد، نقول كلام وقول بدون قيد، بدون قيد. نعم. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. وهذا هو الصحيح. الكلام يتناول ماذا؟ عندما نقول الكلام، هل الكلام هو اللفظ أم اللفظ والمعنى الذي يتضمنه؟ لا، هو اللفظ والمعنى. عندما أقول محمد كريم أنا لا أقصد الألفاظ التي تتكون من هذه الكلمة، الميم والحاء والحروف، أقصد الألفاظ والمعاني، صحيح؟ نعم. القول الثاني أنه اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. نعم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبع. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإننا جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد. يعني كيف أنتم تستدلون على فساد مذهبكم بأن الكلام قد يطلق على الكلام النفسي؟ الكلام إذا أطلق بدون قيد يقصد به الكلام النفسي، كيف تستدلون على ذلك ببيت شعر لشاعر النصراني في غير عصر الاحتجاج؟ وأنتم أيها المعتزلة والأشعرة كذلك يقولون بنفس القول، تقولون إن مسائل المعتقد لا تثبت بخبر الوحي. لو استدلنا عليكم بحديث في الصحيحين لقلتم ماذا؟ لقلتم ماذا؟ هذا خبر واحد، يعني خبر أحد يعني، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل، مصنوع يعني مؤلف ليس من كلامه، قيل إنما قال إن البيان في الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته. لو سلمنا أنه البيت صحيح فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتخذ اللاهوت بالناس واتحد اللاهوت بالناس. يقولون النصارى مذهبهم في الكلام باطل، ويقولون إن عيسى هو نفسه كلمة الله. طيب وكلمة الله ألقاه إلى مريم، لما عيسى المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته، ما معنى كلمته عند أهل السنة؟ ها؟ نعم كون يعني هذه إضافة ماذا؟ إضافة صفة أم إضافة تشريف؟ إضافة صفة. قلنا إن المضاف إلى الله عز وجل نوعان، معان وأعيان، إذا كانت معاني فهي صفات، وإذا كانت أعيان فهي مخلوقات، ها مثل ناقة الله وبيت الله وكلمة الله، ها فهذه أعيان، هذه عين أضيفت إلى الخالق فتكون مخلوقة. أما المعاني إذا أضيفت إلى الله عز وجل مثل أعوذ بعزة الله وقدرته، هذه معاني تكون صفات، المعاني إذا أضيفت إلى الله فهي صفات. فهذا مذهب أهل السنة. النصارى مذهبهم في هذا أن عيسى هو كلمة الله، فجعلوا عيسى جزءا من الله، فجعلوا هذا من ضخ الصفة للموصوف، فقالوا اتحد اللاهوت بالناسوت، اللاهوت هو الله عز وجل والناسوت هو عيسى عليه السلام، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أي شيء من الإله بشيء من الناس. فيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، وأيضا فمعناه غير صحيح، أي معنى البيت يعني، إذ لازمه أن الآخر سيسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. هذا واضح كما قلنا منذ قليل، إننا لو قلنا أن الكلام النفسي كلاما للازم أن يقال إن الأخرس متكلم، صحيح؟ طيب قال هنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، إنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه، يعني شبه قول المعتزلة، ها بقول النصارى في التحدي له بالنسوس. نعم. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلامه. يعني كيف نستدل بهذا الحديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؟ كيف نستدل بهذا أن ما يقوم بالنفس ليس كلاما؟ ما وجه الدلالة التي ذكرها؟ ها، من يقول وجه الدلالة؟ ها، نعم. لو كان هذا الشيء الموجود في النفس وفي أنفسنا لا أبطل صلاتنا. نعم، أنا كلنا يعني نحدث أنفسنا في صلاتنا إلا من رحم الله عز وجل. فلو كان حديث النفس كلاما لبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، شيء من كلام الناس. فدل هذا أن الكلام ليس هو المعنى القائم بالنفس، وإنما ما كان بصوت وحرف. قال وفي الصحيحين، وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا باللغة العرب. فلو حدث نفسه بطلاق امرأته وعزم على هذا ولم يتلفظ بهذا لا تطلق، ولو حدث نفسه بالزواج من امرأة وجلس في عقد النكاح ولم يتلفظ بالإجاب والقبول لم يتزوج، وكذلك في باقي الأمور. نعم. وأيضا في السنن أن معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. تبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واستفاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. هذا أمر متقرر عند أهل اللغة منذ قديم، فخلاف المعتزلة ولا شعر في مسألة الكلام خلافوا حتى بأصول أهل البدع. لو تذكرون عندما في كتاب الإيمان كنا نقول إن شيخ الإسلام ذكر نقلا في مجموع الفتاوى، هذا ذكر هذا في كتاب الإيمان أيضا، قال إن من أصول أهل البدع ترك دلالات الكتاب والسنة والاستدلال بماذا؟ باللغة. هؤلاء لم يستدلوا باللغة، بل ذهبوا إلى الضعيف من اللغة الباطل من اللغة ليستدلوا به. فهؤلاء يعني مذهبهم في هذا متهافت جدا، ليس عليه دليل حتى من اللغة، ليس عليه دليل. نعم. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى ولا وهو لا يشعر. فإن الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم على بعض ظهيرا. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المطلوب المسموع؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا القرآن الذي يقرأ أو القرآن الذي هو في نفس الله عز وجل الذي يقرأ. إذا الله عز وجل تحدى الإنس والجن بأن يأتوا بقرآن مخلوق، وهذا يمكنهم لأنكم تقولون أن القرآن مخلوق. نعم. قال أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المطلوب المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المخلوق المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا مطلوب ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس البارئ عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المطلوب المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صحيح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. الأشاعرة يعني الذين يقولون بالحكاية، الأشاعرة والكلابية. نعم. فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه تلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم القارئ للقرآن في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا صورا مصورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. فهذا الإلزام يلزم الأشاعرة بأنهم يقولون إن القرآن مخلوق، هم يريدون أن يفروا من قول المعتزلة إن القرآن مخلوق. قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إن قلتم المقصود بمثل هذا القرآن هو حكاية عن كلام الله كما قال الكلابي، أو عبارة عن كلام الله كما قال الأشاعرة، معنى هذا أن القرآن مخلوق، لأن الله عز وجل تحدى الإنس والجن أن يأتوا بماذا؟ بمثل القرآن الذي هو مخلوق، فيلزم من قولكم من القرآن أن القرآن مخلوق. نعم. قال الشيخ حافظ الدين المتقي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه، وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. ومن لم يقدر عليها لا تلزمه القراءة، لا تلزمه القراءة، فمن قضى على آية منها، من قادر على آية من الفاتحة لزمه أن يرددها كمثل الفاتحة، يعني يرددها سبع مرات. ومن لم يقدر على شيء يلزمه أن يسبح ويكبر ويهلل كما في الحديث في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله إني لا أحسن شيئا من القرآن، فقال إنما يجزئك أو يكفيك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلا يجوز له أن يعدل على لفظ القرآن إلى غيره من لغة أعجمية، ويلزمه أن يتعلم ما تصح به صلاته من القرآن أي الفاتحة. قوله من سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا قرأ أنه كلام الله ثم أول وحرك فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر. وهذا قول المعتزلة والأشاعرة، هم يقولون إنه كلام الله ثم أول أو حرف كلام الله النفسي، كلام الله المعنى القائم بالذات، هو أول أو حرف، هو في الحقيقة موافق لقول الملاحدة إن هذا إلا قول البشر، الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، ولذلك السلف اتفقت كلمتهم على تكفير من قال بخلق القرآن. نعم. فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، فأولئك الذين استدلهم الشيطان وسيأتي الكفر عليهم عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. يعني يريد أن يقول إن هؤلاء المعتزلة والأشاعرة الذين قالوا بهذا الكلام توقف أهل السنة في تكفير أعيانهم، لماذا؟ لأن عندهم شبهة تأويل كما مضى معنا في نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال إن أحمد

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين صرف التعطيل ودم التشبيه. والمعطل يعبد علما والمشبه يعبد صنما. ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه دل ولم يصب التنديه. وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا خبر أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. هذا المثل الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله مثل جميل، مثل اعتقاد أهل السنة باللبن الذي يخرج سائغا للشاربين، لبنا خالصا سائغا للشاربين من بين فرث ودم. الفرث والدم هو ماذا؟ هو التعطيل والتشبيه. ولبن السائغ الخالص للشاربين هو الاعتقاد الصحيح في صفات الله عز وجل. هذا مثل عظيم. بعض أهل البدع قال كلمة يفهم منها فهما صحيحا وفهما خطأ. وطريقة أهل السنة، هذه آخر مسألة أذكرها تتعلق بمسألة الكلام، طريقة أهل السنة نفي المقالات الموهمة. أبو الحسين الكرابيسي كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فكان الإمام أحمد ينكر إنكارا شديدا على من يقول هذه الكلمة، لأن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ هذا مصدر، قد يقصد به المصدر وقد يقصد به ماذا؟ ها؟ اسم مفعول. فإن قصد اسم المفعول فالمعنى صحيح، أي ملفوظي بالقرآن مخلوق، يعني كلامي مخلوق. أما إن قصد باللفظ هو نفس اللفظ أن اللفظ مخلوق، فهذا ماذا؟ في مشابهة للمعتزلة. فهذه العبارة توقع منها السلف، فلا صح أن يقال ماذا؟ أن تقال هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق. بعد ذلك سيتكلم على مسألة الرؤية. ومسألة الرؤية عند أهل السنة والجماعة والمخالفين له هي من أهم المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة، خالف فيها أهل البدع أهل السنة. بناء على ماذا؟ لأن أصول أهل البدع واحدة، أنهم يقدمون العقل على النقل. أصول أهل البدع واحدة في نفي، سواء كان في نفي الكلام أو في نفي الرؤية أو في نفي سائر الصفات، أنهم يقدمون العقل على النقل، فيحكمون عقولهم في أمر غيبي لا تبلغ عقولهم، ثم يؤولون النصوص بناء على هذه المقدمات العقلية الفاسدة، مع أن هذه النصوص لا تخالف العقل أصلا، كما سيتقرر في الكلام مثلا في مسألة الرؤية. قال ابن أبي العز قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما قال، ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال الشارح رحمه الله المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقول باطل مردود للكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث. هو سيذكر أن المخالفين في الرؤية، هو سيتكلم على المعتزلة ومن وافقه في نفي رؤية الله عز وجل. طيب هناك فرقتان، يعني عندنا أهل السنة الذين يثبتون رؤية الله عز وجل بلا تكييف ولا تمثيل، عندنا المعتزل الذين ينفون الرؤية بالكلية. هناك فرقتان أخريان في مسألة الرؤية لم يذكرهما، لأنه يرى أن الأشاعرة خالف المعتزلة في ادعاء إثبات الرؤية. الأشاعرة المشهور عنهم ماذا؟ أنهم يثبتون الرؤية، يقولون برؤية الله عز وجل، ولكن أثبت الرؤية إلى غير جهة. يقولون يرى الله عز وجل في الآخرة بلا جهة، لا يرى في الأمام ولا في الخلف ولا في اليمين ولا في الشمال ولا فوق ولا تحت، كما قال البيجوري وغير واحد من الأشاعرة. وفي الحقيقة لازم هذا نفي الرؤية، لأن الرؤية تستلزم الجهة. الرؤية تستلزم ماذا؟ الجهة. هم فروا من هذا لأنهم قالوا إذا كان الله عز وجل يرى في جهة معنى أن هذه الجهة ماذا؟ تحيط به. هذه الجهة تحيط به والمخلوق لا يحيط به، لا يحيط بالخالق، المخلوق لا يحيط بالخالق. طبعا هذا اللازم باطل، لأن أهل السنة يقولون إن الله عز وجل في جهة، إن قصدت بالجهة العلو فنقول الله في جهة، لأن الجهة من الأسماء التي لم يرد إثباتها ولم يرد نفيها في كتاب ولا سنة. فشيخ الإسلام يقول إن قصدت بلفظ الجهة العلو نعم فالله عز وجل في جهة، أما إن قصدت بلفظ الجهة أن الله عز وجل متحيز يعني يحيط به مخلوق، يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا باطل، فهذا باطل. وتأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الرؤية، وحديث الرؤية حديث الرؤية متواترة، الحديث التي وردت في إثبات رؤية الله عز وجل متواترة، أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه رؤية الله عز وجل برؤية البدر، إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر، لا تضامون كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون القمر. هل هذا تشبيه لله عز وجل بالقمر أم تشبيه للرؤية بالرؤية؟ هذا التشبيه للرؤية بالرؤية، للفعل بالفعل. هل القمر في جهة أم لا؟ في جهة. إذن لابد أن يكون الله عز وجل في جهة لكي يرى سبحانه وتعالى، وهي جهة العلو. ولا يلزم أن الإنسان يراه يوم القيامة، هذه شبهة أخرى من شبهاتهم، أنهم يقولون طب أنتم تقولون أنتم سترون الله بالعيان حقيقة يوم القيامة، طيب هل ستحيطون به سبحانه وتعالى؟ هل سترونه كله وسترونه بعضه؟ هل سترونه كله وسترون ماذا؟ بعضه. إن قلت لهم دراه كله نقول إذا أنت استطعت أن تحيط بماذا؟ بالخالق. والله قال لا تدركه الأبصار، وهذا باطل، نحن لا نقول هذا طبعا. وإن قلت نرى بعضه فقد أثبت أن الله عز وجل أبعاد، والأبعاد لا تكون إلا في المخلوق. كل هذا بناء على قياس الخالق على المخلوق. نحن لا نقول نراه كله، لا نستخدم هذه الألفاظ، ولا نقول نراه بعده بعضه، لما نثبت الرؤية بلا كيفية، كيف نرى لا نعلم، كيف نراه لا نعلم. واضح؟ فهذا مذهب أهل السنة، لا يفكرون هل عندما يرونه سيرونه كله سبحانه وتعالى أو سيرونه أو سيرون بعضه، نقول نحن سنرى، لكن كيف سنرى الله أعلم. ويدل على هذا الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، هناك روايتان لا تضامون في رؤيته، ورواية لا تضارون في رؤيته، والروايتان كلاهما له معنى، والمعنيان متلازمان. لا تضامون في رؤيته، ما معنى لا تضامون؟ أي لا تظلمون، يعني لا تتزاحمون. الظلم هنا بمعنى ماذا؟ التزاحم. إذا أراد الناس أن يروا القمر في كل الدنيا، كل واحد في بيته يستطيع أن يفتح النافذة ويرى القمر، لا يحتاج التزاحم في مكان واحد لكي يرى القمر. واضح؟ لأن القمر في علو، إذا الله عز وجل سيكون في جهة العلو. ولا تضارون، لا تضارون من الضرر، لأن الرؤية قد يكون لها مانع من موانع الرؤية بسبب ضعف المرئي، كالهلال إذا كان ضعيفا لا يستطيع الإنسان أن يتبينه في أوله، ولا يستطيع أن يثبت دخول الشهر إذا كان الهلال غير واضح، فهذا نوع من الضرر. أو كشدة النور كالشمس لا تستطيع أن تنظر إليه، هذا أيضا من أنواع الضرر. فالضرر إما أن يكون لضعف المرئي أو لقوة المرئي بحيث لا تتحمله العين. فالله عز وجل يخلق في الإنسان قوى يستطيع بها أن يرى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة رؤية تناسب ذاته سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفية هذه الرؤية. إذن هذا مذهب أهل السنة عكس مذهب المعتزلة الذين ينفون الرؤية، وسترى مذهبهم أنهم يؤولون كل أحاديث، كل الآيات وكل الأحاديث التي وردت فيها الرؤية بمعنى العلم، بمعنى العلم. هناك مذهب ثالث لم يذكره المصنف، هو مذهب الأشاعرة. الأشاعرة كما قلت مذهبهم الظاهر أنهم يثبتون الرؤية. قال شيخ الإسلام هم أقرب إلى أهل السنة في إثبات الرؤية، ولكنهم ليسوا على مذهب أهل السنة في الرؤية. لماذا؟ لأن أهل السنة الذين أثبتوا الرؤية أثبتوا ماذا أيضا؟ كما قلنا منذ قليل الجهة. هؤلاء أثبتوا الرؤية ولم يثبتوا الجهة، فعاد مذهبهم إلى نفي الرؤية، فعاد مذهبهم إلى نفي الرؤية. بل إن بعض الأشاعرة المتأخرين أول الرؤية بالعلم وفق المعتزل، حتى الأشاعرة أنفسهم اختلفوا في الرؤية، بعضهم أولها بماذا؟ بالعلم. فالمشهور عند الأشاعرة أنهم يثبتون الرؤية بدون جهة، ولكن بعضهم أراح نفسه من التناقض ووافق المعتزلة. مذهب المعتزلة سالم من التناقض، سالم باطل، مذهب باطل ولكنه سالم من التناقض، لأنهم نفوا الرؤية، أما هؤلاء أثبتوا الرؤية بدون جهة. ولا يمكن أن تثبت الرؤية بالعين بدون جهة، لا يمكن. فمذهب الأشاعرة مخالف للعقول، واضح. فلذلك شن عليهم المعتزلة، فاضطر بعض الأشاعرة إلى موافقة المعتزلة في تأويل الرؤية بماذا؟ بالعلم. هناك مذهب رابع باطل، ومذهب الاتحادية ابن الفارض وابن عربي وهؤلاء الذين يقولون إن الرؤية بالعيان ممكنة في الدنيا لأحد الناس كما هي ممكنة في الآخرة، فترى أحدهم يقول رأيت ربي وكلمني وقال لي كذا وكذا، هؤلاء الملاحدة من الاتحادية والحلولية. فهذه أربعة مذاهب للناس في رؤية الله عز وجل. نعم، سيأتي كلام التفصيل. معنى كلامهم يثبتنا بالعلم لن تراني أي لن تعلم، يقولون في قوله تعالى الآيات التي استدل بها أهل السنة، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال تراني يعني ماذا؟ يعني تعلم به، تعلم به. يقولون الرؤية مثل قولك عندنا رأى في النحو ماذا؟ علمية وبصرية، رأيت الله أكبر كل شيء، إنهم يرونه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يرونه ماذا؟ يظنونه ويعلمونه. فيقولون الرؤية هنا رؤية ماذا؟ رؤية قلب، علم، ليست رؤية عين، مفهوم؟ ليست رؤية عين، واضح؟ وسيأتي الرد عليهم بالتفصيل الآن. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية الذي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا كلام الذي ذكره كلام ابن القيم في حديث الأرواح، هذا كلام ابن القيم. نحن اتفقنا أن ابن أبي العز ينقل كثيرا جدا عن ابن القيم وابن تيمية بدون عزو. نعم. وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والكتاب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. كان التحريف والتأويل يمكن لكل أحد، التحريف والتأويل بدون دليل يمكن لكل أحد. نعم. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى تأويل فاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 83 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاف الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. يعني تعدي الفعل نظر بإلى يثبت أن المقصود بالنظر هنا ماذا؟ نظر العين، نظر العين، وليس معنى آخر كالمعاني التي سأذكرها الآن. هناك النظر جاء في القرآن بمعاني، بأربعة معاني، أحدها النظر بالعين، سأذكر المعاني الأخرى الآن. قال إن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه، بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرون نقتبس من نوركم، وإن عدي به فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي به إلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن والحسن إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل، عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. قال فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعدي، يعني بحسب ما اتصل به وتعدي، هل يتعدى بنفسه أو يتعدى بماذا؟ بحرف الجر. قال فإن عدي بنفسه بدون حرف الجر يعني فمعناه الانتظار، انظرون نقتبس من نوركم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو تأتيهم هل يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلا أن يأتيهم الله فهذا ماذا تعدى بنفسه طيب وإن عدي بفيه فمعناه ماذا التفكر والاعتبار طيب مثل قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وقد يعدى بإله يعني ليس شرطا أن يكون التفكر والاعتبار متعديا ماذا بفيه فقط بل قد يتعدى بإله ويكون معناه أيضا ماذا مثل قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل فالتعدي بإلى قد يقصد به أيضا ماذا التفكر والاعتبار طيب قال وإن عدي بإلى فمعناه المعينة بالأبصار كقول ينظر إلى ثمره فكيف إذا أضيف إلى الوجه كيف إذا أضيف إلى الوجه إذا أضيف هذا النظر إلى الوجه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ثم ذكر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحصن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل وعن الحسن قال نظرت إلى ربها فنضرت أي أضيئت بنوره وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل نعم ماذا أيضا استدلال بالتفسير تفسير هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأيضا فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى والحديث الصحيح للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأن الزيادة هي ماذا هي النظر إلى وجه الله عز وجل ولكن نرجع إلى مسألة أن النظر له عدة استعمالات قلنا إنه من استعمالات النظر ماذا التفكر والاعتبار صحيح طيب وقلنا إن النظر معنى التفكر والاعتبار قد يتعدى به وقد يتعدى بفيه فقد يقول المخالف إن النظر في قوله تعالى إلى ربها ناظرة كالنظر في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل فهذا نظر بمعنى التفكر والاعتبار وليس بمعنى ماذا بمعنى النظر بالعين فكيف يرد عليه يرد عليه بأن يقال النظر إذا جاء بمعنى التفكر والاعتبار وتعدى بإلى هذا ممكن ولكن الآخرة ليست دار اعتبار ولا تفكر إن التفكر والاعتبار ماذا عبادة صحيح والآخرة ليست دار عبادة فهذا أيضا رد عليه في مسألة أن النظر هنا قد يكون بمعنى التفكر والاعتبار أيضا يأتي النظر بمعنى آخر وهو معنى ماذا بمعنى النظر المقتضي للرحمة وهو قوله تعالى طيب لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ما معنى ولا ينظر إليهم هنا هل نقول ينظر إليهم يعني نظر عيان النظر رحمة إن قلنا نظر رحمة ليس هذا تأويلا بدون مصور أليس هذا تأويل هذا تأويل بمصور أم بدون مصور هل هذا تأويلا ليس تأويلا تأويل ولكن تأويل مصور ما هو المصور أنه لا يمكن نفي النظر عن الله عز وجل لأن النظر نظر الله عز وجل الذي هو نظر عيان ها لا يغيب الله عز وجل عنه شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فلا يمكن نفي هذا عن الله عز وجل الله عز وجل لا يغيب عنه شيء أبدا سواء كان كافرا في عرصات القيامة أو في جهنم فالكفار لا يغيبون عن عين الله أبدا لكن النظر المنفي هنا هو نظر ماذا لأنك لو نفيت النظر بمعنى نظر العين كان هذا كفرا أثبت أن الله عز وجل يغيب عنه شيء من مخلوقاته في وقت من الأوقات ولكن النظر المنفي هنا هو نظر ماذا نظر الرحمة نظر الرحمة فإذا نظرنا إلى هذه الأربعة معاني نظر العين نظر الاعتبار نظر الرحمة نظر ماذا ها العين صحيح لم يبقى إثبات إلا ماذا في قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لم يبقى إلا إثبات نظر ماذا نظر العين لأن هذه المعاني الثلاثة الأخرى ليست موجودة في هذه الآية ليست موجودة في هذه الآية طيب قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نال منال يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى معناها أن زيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم وروى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره من عن المزني وعن الشافعي. وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي لما أن حجب هؤلاء من في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وهذا دليل استنباط واضح. كلا إنهم عن ربهم أي الكفار يومئذ لمحجوبون. فحجب الكفار عن الله عز وجل وهذا مذهب هذه مسألة تأتي في آخر الباب وهي مسألة هل الكفار يرون ربهم في عرصات القيامة أم لا. سيذكر فيها ثلاثة أقوال أصحها أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل لعموم هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا مذهب جمهور السلف والوقع الخلاف بين السلف في هذه المسألة كما سيأتي. فإذا ثبت أنهم محجوبون عن الله عز وجل يوم القيامة فمعنى هذا أن المؤمنين بمفهوم المخالفة ليسوا محجوبين. نعم. قال سأذكر الآن أدلة المعتزلة في نفي الرؤية سأذكرها ثم يرد عليه. نأخذ دليلين منها. قال وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا يتان دليل عليهم. نعم. وإذ قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قالوا هذه الآية قوله تعالى فيها لن تراني دليل ماذا؟ على نفي الرؤية. وكذلك استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار قالوا هذا دليل على نفي الرؤية. هاتان الآيتان دليل على إثبات الرؤية ليس دليلا على نفي الرؤية. ولذلك شيخ الإسلام نقل هذا عنه ابن تيمية قال وقال شيخنا رحمه الله ما من دليل يستدل به أهل البدع على بدعتهم إلا وأنا إن شاء الله مثبت أنه دليل على عكس بدعتهم فهاتان الآيتان دليل على الرؤية ليس على عدم الرؤية. يعني لا نقول ليس فيهم دليل على هذا ولا هذا، لا فيهم دليل على الرؤية أيضا. فيهم دليل على، يعني قد يقال المخالف هذا لهذا الدليل لا يصلح دليلا على ما تذهب إليه، ليس دليلا لك وليس دليلا لي، ولكنه دليل على ضدك ودليل على إثبات الرؤية. كيف هذا؟ ذكر شيخ الإسلام وجوها لهذا. قال أما الآية الأولى الاستدلال منها على ثبوت رؤيتي من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. أين الدليل هنا الأول؟ الوجه الأول أن كليم الله موسى عليه السلام والأنبياء من أولي العزم من الرسل هم أعلم الناس بالله عز وجل. ها؟ فموسى لا يسأل الله عز وجل ما لا يجوز شرعا، واضح. فكونه سأل الله أن هذا ممكن أو ما لا يكون ممكنا كونا فهذا إما أن يكون جائزا شرعا وإما أن يكون ممكنا كونا. أما أن ينتفي الجواز شرعا والإمكان كونا فلا، فيبعد عن الأنبياء أن يسألوا الله عز وجل ما لا يمكن كونا ولا يجوز شرعا. واضح؟ نعم، علم موسى عليه السلام أن هذا لا يجوز شرعا في الدنيا ولكنه ممكن كونا، لأنه لو لم يكن ممكنا كونا لقال الله عز وجل لو لا يمكنك أن تراني. واضح؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، ولكنه قال لن تراني في هذه الحالة. نعم. قال الوجه الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا وجه أوضح. أنكر الله على نوح عندما سأل ربه ما لا يمكن كونا ولا شرعا، أنكر الله عز وجل عليه. فلو كان سؤال موسى سؤالا لا يمكن كونا ولا شرعا لأنكر الله عز وجل عليه كما أنكر على نوح عليه السلام. الوجه الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه؟ فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لم تأكله. وحال موسى أي واحد من الحالين؟ ثاني. لو كان شخص في كمه حجر وأنت تظنه طعاما فقال لك أعطني هذا الطعام فتقول له إنه لا يؤكل، حسنا نفيت أنه يؤكل. أما إذا كان هذا طعام يقول هو طعام ولكن لن تأكله، هذا كقول تعالى لن تراني، هو طعام ولكن لن تأكله، كقول تعالى لن تراني، يعني يمكن أن تراني ولكن لن تراني في هذه الحال، كما أن هذا الطعام يمكن أن يؤكل ولكن لن تأكله في هذه الحال. نعم صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيه عن رؤيته تعالى يوضحه. الوجه الرابع يوضح هذا الكلام ضعف قوى البشر. الوجه الرابع هو قوله ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. واضح. إذن بين العلة أنه لن يرى لأنه بشر ضعيف، الجبل الصلب القوي لم يستقر، فكيف بالبشر أن يستقر لرؤية الله عز وجل. نعم الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، قد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظيرا أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. ما معنى الوجه الخامس؟ أن الله عز وجل قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، كلام الله حق أم باطل؟ طبعا حق، إن استقر مكانه فسوف تراني. سؤال، هل الله عز وجل قادر أن يجعل الجبل مستقرا؟ إذن يلزم أن يكون قادر أنك ترى، لو أنه قال إن استقر مكانه فسوف تراني فعلق الرؤية فسوف تراني بماذا؟ باستقرار الجبل. ولما كان استقرار الجبل ممكنا لله عز وجل كانت رؤية العبد لربه ممكنة. فهمت هذا؟ فهمت؟ وأقول مرة أخرى. نعم واضح صحيح. نعم الثالث قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار البشر أضعف. كيف يتجلى الله عز وجل ويظهر للجمادات التي لا ثواب لها ولا عقاب، ولا تجلى لأوليائه الذين أطاعوه وأقاموا على طاعته وتركوا محارمه، كيف لا يتجلى لهم في يوم القيامة؟ لا يتجلى هنا معناها ظهر، أن الجبل اطلع على الله عز وجل وموسى لم يطق هذا، فمن باب أولى أن أولياء الله عز وجل في الآخرة يرونه سبحانه وتعالى. قال نعم سامع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار. لماذا رؤيته أولى بالجواز؟ هذا متقرر في العقول، يعني إذا أثبتنا الكلام أن الله عز وجل كلم موسى وكان هناك خطاب وجواب بينهما، ها؟ إذن الرؤية أمكن، لأن هذا في العقول ثابت، ولله المثل الأعلى أن تقطر الملك من بعيد ولكن هو لا يعرفك ولا ينظر إليك ولا يكلمك، ولكن إذا كلمته وأنت كلمته ورد عليك فمن باب أولى أنك ستراه، هذا الكلام أولى من الرؤية، فكل من كلم يلزم أن يكون قد رأى، وليس كل من رأى في الغالب، يعني ليس كل من رأى يلزم أن يكون قد كلم، فالكلام درجة أعلى من الرؤية، فإذا ثبت الكلام لموسى عليه السلام أمكن أن يكون هناك رؤية في الآخرة له ولأولياء الله عز وجل. نعم ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، فقد جمعوا بينهما بالفعل هو أنكروا الكلام كما مضى معنا في الباب الماضي. وأما دعواهم تأليد النفي بلم وأن ذلك منذ سبعة وجوه في الآية، سبعة وجوه ذكرها شيخ الإسلام في الآية، هذا كلام شيخ الإسلام أصلا، ذكرها شيخ الإسلام في الآية على ماذا؟ على إثبات الرؤية استدلالا بهذه الآية. عندنا شبهة أخرى في الآية أن لن تفيد التأبيد، قال لن تراني أن لن تراني أبدا، أن لن تفيد التأبيد، وهذا قول غير معروف في اللغة، غير معروف في اللغة، لم يقل به أحد من أهل اللغة إلا الزمخشري صاحب التفسير، لأنه معتزلي يريد أن يؤيد مذهبه في هذا، فقال إن لن ماذا تفيد التأبيد. نعم. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة فاسد، فإنها لو قيدت في التأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. واضح؟ شو مفهوم هذا؟ قال لن أبرح الأرض، لو كانت لن تقتضي النفي المؤبد لما كان لقوله حتى يأذن لي أبي معنى، لأنه ذكر أن الإذن سيكون غاية لمغادرته الأرض. نعم. طيب قال ابن مالك، قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وفقوله ردد وسواه فعضدا، من رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضدا، أي تمسك بقول غيره الذي لم يرى أن النفي بلا مؤبدا، فلن تفيد تأبيد النفي إلا بقرينة أبدا. ها؟ أن تأتي أن يأتي لفظ أبدا كما أتى في الآية ولن يتمنوه أبدا. طيب هذا الدليل الأول الذي استدل به المعتزل على نفي الرؤية وقوله تعالى لن تراني. الدليل الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار، نتكلم هنا في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.